على الرجال والذهب على الرجال وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه إياكم ومحدثات الأمور يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان لربه. ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في دين الله فهي ضلالة، وإن ظن صاحبها أنها خير وأنها هدى فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. وقوله صلوات الله وسلامه عليه كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه. فمثلا لو أن أحدا أراد أن يذكر الله في أذكار معينة بصفتها أو عددها بدون سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا ننكر عليه، لا ننكر أصل الذكر لكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل. فإن قال قائل ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين أمر الناس، حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في رمضان على في تراويحهم وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعا، فخرج ذات يوم ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال نعمت البدعة هذه، فأثنى عليها ووصفها بأنها بدعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. قلنا إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة لكنها بدعة نسبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال في رمضان يقوم بهم، ثم تخلف في 3 أو 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركها خوفا من أن تفرض علينا. ثم بقيت الحال على ما هي عليه، يصلي الرجلان والثلاثة كل والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر، ثم جمع الناس على إمام واحد، فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر، فهذه بدعة نسبية، وإن شئت فقل بدعة، فقل إنها بدعة إضافية يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر أول خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة، وإلا فلا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام، وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، كلام واضح، كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الجملة الأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بالقسم المقدر واللام لتسون ونون التوكيد، أو لا يخالفن الله بين قلوب بين وجوهكم، يعني إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم. وهذه جملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بالقسم واللام والنون، يعني إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى المخالفة، مخالفة الوجه، فقال بعضهم إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حسية، مخالفة حسية بحيث تلوي أو بحيث يلوي الرقبة، بحيث يلوي الرقبة حتى يكون وجه هذا مخالف لوجه هذا. والله على كل شيء قدير، فهو عز وجل قلب بني آدم قردة، قال لهم كونوا قردة فكان قردة، فهو قادر على أن يلوي رقبة الإنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره. وهذا هذه عقوبة حسية. وقال بعض العلماء بل المراد بالمخالفة المخالفة المعنوية، يعني مخالفة القلوب، لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب، وهذا التفسير أصح، لأنه قد ورد في بعض الألفاظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعلى هذا فيكون المراد بقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف القلوب. وعلى كل حال ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله. وهذا القول أعني وجوب تسوية الصف هو الصحيح. والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف، أن ينظروا في الصف، فإذا وجدوا فيه عجاجا أو تقدما أو تأخرا نبهوا على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام من أول الصف إلى آخر. ولما كثر الناس في زمن الخلفاء أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فإذا جاء وقال إنها قد استوت كبر للصلاة. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه، كان قد وكل رجلا يسوي صفوف الناس، فإذا جاء وقال قد استوت كبر. وهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتسوية الصف. ولكن مع الأسف الآن أن المأمومين لا يبالون بالتسوية، يتقدم الإنسان ويتأخر لا يبال، وربما يكون مستويا مع أخيه في أول الركعة، ثم عند السجود يحصل مع الاندفاع تقدم أو تأخر، ولا يسبونه إذا قاموا للركعة الثانية، بل يبقون على ما هم عليه، وهذا خطأ. المهم أنه يجب تسوية الصف. فإذا قال قائل إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فهل يتقدم الإمام قليلا أو يساوي المأموم؟ فالجواب أنه يساوي المأموم، لأنه إذا كان إمام ومأموم فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام وحده، بل هم صف واحد، والصف الواحد يسوى فيه، خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدم الإمام قليلا، لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أنه يسوى بين الإمام والمأموم إذا كانوا اثنين. ثم قال في رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. القداح هي ريش السهم، وكانوا يسوونها تماما بحيث لا يتقدم شيء على شيء، مثل مشت البندق يكون مستويا كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لا بد منها، خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا على سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم، بأن سببه أنه رأى رجلا باديا صدره فقط، يعني ظاهر صدره شوي على الصف، فدل ذلك على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد الصف، وأنه يتوعد من تقدم بهذا الوعيد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فأرجو منكم يا أيها الأخوة أن تنقلوا هذه المسألة إلى أئمتكم وإلى مأموميكم حتى يتبين لهم الأمر ويتضح ولا يحصل تهاون بين الناس، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنة وآدابها هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوما احترق عليهم بيتهم في الليل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، يعني فإذا نمتم فأطفئوها. هذه النار التي خلقها الله عز وجل وأنشأ شجرتها، امتن الله بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي أنشأتها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة يتذكر بها الإنسان نار جهنم، فإن هذه النار جزء من 60 جزءا من نار جهنم. كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة كلها جزء من 60 جزءا من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. جعلها الله تذكرة، حتى إن بعض السلف إذا هم بمعصية ذهب إلى النار ووضع أصبعه عليها، يعني يقول لنفسه: اذكري هذه الحرارة، لا تتجشم المعصية، فإن ذلك سبب لدخول النار، نسأل الله العافية. ومع هذا يقول: ومتاعا للمقوين، يعني جعلناها متاعا للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها، يتمتعون بها، يدفؤون بها في الشتاء، يسخنون فيها مياههم، يطبخون فيها أطعمتهم، فهي مصلحة، ولكن قد تكون مضرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن هذه النار عدو لكم. فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها صارت عدو، إذا فرط فيها أو تعدى، فرط فيها بأن لم يحبس ما تكون سببا لاشتعاله، بأن لم يحبس ما يكون سببا لاشتعاله، أو تعدى فيها بأن أوقتها حول ما يشتعل سريعا كالبنزين والغاز وما أشبهه، فإنها تكون عدوا للإنسان. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها. ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن، ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر على باله. ومن ذلك أيضا فيما حدث في عصرنا الحاضر صمامات الغاز، يجب على الإنسان أن يتفقدها لئلا يكون فيها شيء من النفس فتملأ الجو من الغاز، فإذا أشعل النار احترق المكان كله. ومن ذلك أيضا أفياش الكهرباء ينبغي للإنسان أن يكون حريصا عليها متفقدا لها، وأن يكون الذي يركبها شخصا عارفا مهندسا حتى لا تركب على وجه الخطأ فيحصل بذلك الاحتراق، إما احتراق كليا للبيت كله أو لجزء منه. المهم الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره. وإذا كان هذا في النار نار الدنيا فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة من أسباب المعاصي ووسائلها وذرائعها. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى المحرم خشية من الوقوع في الهلاك. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثل ما بعثني الله به وما جئت به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث يعني المطر، فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم قبلت الماء رياض، قسم الرياض قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والزرع فانتفع الناس بها، وقسم آخر قيعان أمسكت الماء وانتفع الناس به فاستقوا منه ورووا منه، والقسم الثالث أرض سبخة ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى. فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، منهم من فقه في دين الله فعلم وعلم وانتفع الناس بعلمه وانتفع هو بعلمه، وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشب والكلى فأكل الناس منها وأكلت منها مواشيهم. والثاني القسم الثاني أو المثل الثاني في قوم حملوا الهدى ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا، بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه. فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه، لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا، لأن هؤلاء يروون الأحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم. والثالث، القسم الثالث، من لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى رأسا وأعرض عنه ولم يبال به، فهذا لم ينتفع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفع غيره. فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسام، خير الأقسام من علم وفقه لينتفع وينفع الناس، ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا وإنما هو راوية فقط. فهذا هو القسم الثاني، أو هذا في المرتبة الثانية من أهل العلم والإيمان. والقسم الثالث لا خير فيه، رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم يعلمه الناس، فكان والعياذ بالله كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولن تنبت شيئا للناس، ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به. وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، أي ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس، وهذا مشاهد. كثير من الناس مثلا تفهمه وتعلمه ولكن لا يفهم، فإذا ضربت له مثلا محسوسا فهم وانتفع. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فضرب الأمثال للمتعلمين من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقع فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تهلتون من يدي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل إنسان أوقد نارا، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الحال كحال رجل في برية أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجنادب نوع من الجراد يسمى عندنا في اللغة الجخدب، أما الفراش فمعروف يقعن فيها، لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد الإنسان نارا في البر فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: وأنا آخذ بحجزكم، يعني لأمنعكم من الوقوع فيها ولكنكم تفلتون من يدي. ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدها

سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضة. أما الخطب الراتبة فمثل خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، هذه خطب راتبة كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام. في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي عيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة. أما الخطب الأخرى الخطب العارضة فإنها كلما وجد سبب قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وخطب الناس. فمن ذلك أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، يعني عاملا على الصدقة يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه إبل، فقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم نستعمله على العمل، يعني من أعمالنا، فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يهدى لهذا العامل الذي تبع الدولة إلا من أجل أنه عامل، لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه. ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس ويحذرهم من هذا العمل، لأنه إذا فشى في قوم الرشوة هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالحق ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله. والرشوة ملعون آخذها، ملعون آخذها وملعون معطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس إلا برشوة، فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي، لأن المعطي إنما يريد أن يعطي لأخذ حقه فهو معذور، كما يوجد والعياذ بالله الآن في بعض المسؤولين في الدول الإسلامية من لا يمكن أن يمشي الناس إلا بهذه الرشوة والعياذ بالله، فيكون آكل للمال بالباطل معرضا نفسه للعنة نسأل الله العافية. والواجب على من ولاه الله عملا أن يقوم به بالعدل وأن يقوم به بالواجب فيه بحسب المستطاع. ومن ذلك أيضا أن بريرة وهي أمة لجماعة من الأنصار ومملوكة كاتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت إلى عائشة تستعينها تقول: أعينين لتقضي كتابتها. فقالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني أنقدها نقدا ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها يعني أسيادها فقالت لهم ذلك، فقالوا: لا، الولاء لنا. فرجعت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت بريرة إلى عائشة وأخبرتها بأن أهلها قالوا: لا بد أن يكون الولاء لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشتريطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترطت الولاء لهم، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومن ذلك أيضا أن امرأة من بني مخزوم كانت تقول للناس أعيروني أعيروني شيئا، فيعيرونها المتاع القدر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت، ثم بعد ذلك تقول ما أعرتموني شيئا، تجحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة، هذه سرقة. فاهتمت قريش لهذا الأمر، كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم من كبار قبائل العرب؟ فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه، فقال له يشفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ يقوله منكرا عليه، لأن حدود الله ما فيها شفاعة، إذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. ثم قام في الناس يخطب، فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويم الله، يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهل هذه المخزومية أفضل أم فاطمة بنت محمد؟ نعم فاطمة بنت محمد، يقول لو سرقت لقطعت يدها. فهذه من الخطب العارضة، فكان صلوات الله وسلامه عليه من هديه. يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، وقد سبق لنا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: خطب راتبة دائمة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وخطب عارضة إذا وجد شيء سبب قام فخطب عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، محشورون يعني مجموعون في صعيد واحد ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا بناء ولا أشجار، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو دعاهم داع لأسمعهم لأنه ليس هناك ما يحول بينه وبين إسماعه، وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا. حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما، أربع صفات: حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا ما يقون به أرجلهم، عراة ليس عليهم كسوة بادية أبشارهم، غرلا يعني غير مختونين، والختان هو جلد الجلدة التي تكون على الحشفة وتقطع من أجل تمام الطهارة كما سنبين إن شاء الله غرلا بهما. قال العلماء بهما أي ليس معهم مال، فيكون الإنسان مجردا من كل شيء. ثم استدل لذلك بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق، يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله عز وجل وعدا علينا أي مؤكدا، أكده الله على نفسه لأن هذا المقام يقتضي التوكيد، فإن من البشر من كذب بالحشر والعياذ بالله وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال الله عز وجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فقالت عائشة واسوأته الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عظيم، ما ينظر أحد لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأمر ليس بحاجة أو ليس من المهم أن ينظر الرجل إلى المرأة عارية أو بالعكس، أو أن ينظر الرجل إلى ابنه عاريا أو بالعكس، الأمر أعظم من هذا. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط دعاؤهم اللهم سلم اللهم سلم، لا يدري أحد أينجو أم لم ينجو، فالأمر عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ثم قال ألا وإن أول من يكسى إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو أول من يكسى يوم القيامة. وهذه الخصيصة أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل سيد ولد آدم يوم القيامة، لا يقوم أحد يشفع للخلائق إلا محمد عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر، مثل قوله تعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا الاصطفاء، الرسالات موجودة في غيره لكن في وقته هو الرسول لبني إسرائيل. كذلك أيضا قد يخص الله أحدا بخصيصة من الأنبياء أو غيرهم يتميز بها عن غيره ولا يوجب ذلك الفضل المطلق. ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لماذا أول من يكسى، لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يسأل عنها لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل. فكما أن الله تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق، بعضهم على بعض في كمال الأخلاق والآداب، بعضهم على بعض في العلم، بعضهم على بعض في النشاط البدني أو النشاط الفكري أو غير ذلك، فالله تعالى يؤتي فضله من يشاء. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد ذلك، أي يخرجون حفاة عراة غرلا ثم يكسون بعد ذلك، ولكن بأي طريق يكسون الله أعلم، الله أعلم، ليس هناك خياطين ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، الله أعلم الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله: العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. سبقنا الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما وعظهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم ستحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وذكرنا أن الأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة، أي لم يختن. والختان اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من قال إنه واجب على الذكور والإناث، وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد. ومن العلماء من قال إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء، وأن الختان من الفطرة المستحبة وليس من الفطرة الواجبة. ومنهم من توسط بين القولين فقال: الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق النساء، وهذا القول أوسط الأقوال وأعدلها، أنه واجب في حق الرجال، لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته فإنها ستكون مجمعا للبول، فيكون في ذلك تلويث للرجل، وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين الجلدة والحشفة ويتضرر الإنسان. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور وسنة في حق الإناث، وهو أعدل الأقوال وأحسنها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، يعني يشفع إلى الله سبحانه وتعالى فيهم. فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح، يعني به عيسى بن مريم حين قال، حين يقول يوم القيامة إذا قال الله تعالى له: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما يزعم النصارى الذين يقولون إنهم متبعون له. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن الألوهية ليست حقا لأحد إلا لله رب العالمين. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم،

ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. ونرى أن لآله المؤمنين حقين: حق الإيمان وحق قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخر: إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوني لقرابتي منكم. وعلى كل حال، هذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصدق إلا على من ارتدوا. أما من فقوا على الإسلام وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. ويقال إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أنهم لم يرتدوا، وإنما ارتد الطائفة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ورجع أكثرهم للإسلام. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يقتل صيدا، وفي لفظ: لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. الخذف والحذف قال العلماء معناه أن الإنسان يضع حصاة بين السبابة والإبهام. السبابة والسباحة هي الإصبع التي تلي الإبهام، فيضع على الإبهام حصاة ويدفعه بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعه بالإبهام، ثم ينقز هذا الحجر ويصيب ما شاء الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: يفقه العين، يعني يضربها فيفضخها، ويكسر السن إذا أصابه، ولا يصيد الصيد لأنه ليس له نفوذ، ولا ينكأ العدو، يعني لا يدفع العدو، لأن العدو وإنما ينكأ بالسهام لا بهذه الحصيات الصغيرة. ثم إن ابنا له خرج لابن عبد الله بن مغفل يخذف فنهاه وقال: أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فجعلت تخذف، لا أكلمك أبدا. فهجره لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه حين حدثه أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه وهو بلال على أكثر الروايات، بلال بن عبد الله بن عمر لا بلال المؤذن، قال: والله لنمنعهن، لأن النساء تغيرن بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس تغيروا. فقال بلال: والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر وجعل يسبه سبا عظيما ما سبه مثله قط، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ثم هجره حتى مات لم يكلمه. فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة، فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم ابنه لأنه خذف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وهذا ابن عمر هجر ابنه حتى مات لأنه قال والله لنمنعهن. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قال قائل هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر، عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ فالجواب عن هذا أن هذين الصحابيين وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما فعل ذلك من باب التعزير، ورأي أن في هذا تعزيرا لهذين الرجلين. وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا وتاب منه فإنه يغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما مضى. ولكن نظرا لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما أراد أن يعزر من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام إما بقوله وإما بفعله ولو عن اجتهاد، لأن بلال بن عبد الله بن عمر إنما قال ذلك عن اجتهاد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول، هذه المعارضة. الرسول لا تمنعوه يقول والله لا نمنعهم، هذه معارضة ظاهرة. ولو قال مثلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد في زمن النيات فيه سليمة والأعمال مستقيمة وتغيرت الأحوال وأتى بها على هذا الوجه لكان أهون. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، لكنها عائشة فقيها، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء من بعده لمنعهن، يعني من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءه. ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن مغفل وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على تعظيم السنة، وأن الإنسان يجب أن يقول فيما في حكم الله ورسوله سمعنا وأطعنا. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب الأمر باتباع السنة وآدابها، كان رضي الله عنه يطوف بالبيت بالكعبة فقبل الحجر الأسود. والحجر كما نعلم حجر من الأرض جعل في هذا الركن، وأمر الله عز وجل بل وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقبلوه لكمال الذل والعبودية. ولهذا قال عمر حين قبله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وصدق رضي الله عنه، فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع، الضرر والنفع بيد الله عز وجل. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولكن بين رضي الله عنه أن تقبيله إياه لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني فأنا أقبلك اتباعا للسنة لا رجاء للنفع أو الضرر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا لا يشرع

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم، جثوا على ركبهم من شدة الأمر، والإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه. وقالوا: يا رسول الله، إن الله تعالى أمرنا بما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، هذا نطيق، نصلي نجاهد نتصدق نصوم، لكنه أنزل هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه يعني شديدة عليهم، لا أحد يطيق أن يفعل هذا، لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عن ما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ أهل الكتابين هم اليهود والنصارى. اليهود كتابهم التوراة، وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القرآن، والنصارى كتابهم الإنجيل، وهو متمم للتوراة. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول: سمعنا وأطعنا، ويمتثل بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن الرسول أمر بكذا، هل هو واجب أو سنة؟ إذا أمرك افعل، إن كان واجبا فقد أبرأت الذمة وحصلت خيرا، وإن كان مستحبا فقد حصلت خيرا. أما أن تقول هو واجب أو مستحب، هذا لا يقال إلا لإنسان كسول لا يحب الخير، لا يحب زيادة في الخير. أما الإنسان الذي يحب الزيادة فهو إذا سمع أمر الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا، ثم فعل، ولا يسأل هو واجب أو مستحب إلا إذا خالف، حينئذ يسأل، يقول: الله، أنا فعلت كذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فهل علي من إثم؟ حينئذ يتوجه السؤال. ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة إذا أمرهم الرسول بأمر قالوا: يا رسول الله، أعلى سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذا، يقولون: سمعنا وأطعنا، ويمشون. فأنت افعل، أما كنت تأتي هو مستحب ولا واجب، ما لك ولها. لا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو هذا الأمر واجب إلا بدليل، لا بدليل. والحجة أن يقول لك المفتي: هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا أمر. نجد ابن عمر رضي الله عنه لما حدث ابنه بلالا ابن عبد الله بن عمر قال: إن الرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد تغيرت الحال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال بلال: والله لا نمنعهن. فسبه عبد الله بن عمر سبا شديدا: ليش يقول والله لا نمنعهن والرسول يقول لا تمنع؟ ثم إنه هجره حتى مات، شدة تعظيم الصحابة لأمر الله ورسوله. أما نحن نسأل الله عامنا وإياكم بعفوه، نقول: هذا أمر واجب ولا مستحب؟ هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ يا أخي افعل، إذا أمرت افعل، إذا نهيت اجتنب. لكن كما قلت لكم، إذا وقع الأمر بعد إذن تسأل: هل أنت آثم أو ما أثمت؟ لأجل إذا قيل لك إنك آثم تجدد توبة، وإذا قيل لك غير آثم يستريح قلبك. أما حين يوجه الأمر لا تقل استحباب أو وجوب، كما كان الصحابة أدبهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما عنه ينهون بدين وسؤال. لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.